يقول ما الصيغ الصحيحة الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ في الصيغ ثلاثة أو أربعة، من جملتها اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. في بعض الروايات إنك حميد مجيد، وفي بعضها في العالمين. نعم، وهي موجودة فيها رسائل موجودة. رجل دخل في المسجد وكبر وصلاة الركعة وأقام الصلاة، الصلاة ماذا يقول؟ المهم الإنسان إذا دخل في النافلة، فإن أقيمت الصلاة فإن كان له استطاعة على أن يكمل النافلة ويدرك تكبيرة الإحرام فيفعل، وإن كان إذا كمل النافلة تفوته تكبيرة الإحرام وشيء من الصلاة يسلم ويدخل مع الإمام. إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة، هذا أولى، فلا صلاة إلا المكتوبة. وبعض العلماء يقول إذا لم تفتك الركعة كمل النافلة وأتي للإمام وأنت في الركعة. أما ما يفعله بعض الأحبة من المسلمين وهو مذهب الإمام أبي حنيفة، أنه إذا جاء والإمام داخل في الصلاة فيبتدئ ويصلي الفجر ثم يدخل مع الإمام، الذي يظهر أن هذا مرجوح، هذا قول إمام من الأئمة، وهو رجل الأئمة تجاوزوا القنطرة، ولكن كل واحد منهم قال إذا صح الحديث فهو مذهبي. ونبينا صلى الله عليه وسلم ورد عنه أنه قال إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة. لا صلاة هذا لا تنفي الجنس، أي لا أي صلاة إلا المكتوبة، فأنت تأتي وتدخل مع الأئمة مع الإمام. أما عند الشافعي وأحمد ومالك ما في مشكلة، لأن الفجر يقضى إما بعد طلوع الشمس أو بعد الصلاة مباشرة. أما أبو حنيفة فيرى أنه بعد الصلاة انتهى وقت الفجر، فلذلك يحاول أن يصليه حتى لا يفوت وقته ولو فاتت ركعة من الفجر، لأنه وهذا رأيي، ولكن الذي يظهر من النصوص أن النصوص أقوى في جانب أنه إذا جاء والإمام في الصلاة يصلي، والله أعلم. والأئمة شيء قالوه لا يقال إنه ضلال، وإنما يكون فيه راجح ومرجوح، أقوال الأئمة وآراؤهم لا تسمى ضلالا، وإنما يقال فيها راجح ومرجوح، لأنهم لا يقولون قولا إلا وله دليل، فهو دليل قد يقوى عنده وقد يضعف عندي أو عند غيري، فما دامت الأدلة مختلفة لا تلزم الآخرين برأيك، ما دامت الأدلة مختلفة فلا تلزم أحدا برأيك، وإنما أخذ ما تراه راجحة واترك الناس كل واحد يعمل بما رآه راجحا، والشريعة متحملة للخلاف كما ذكرنا. مقصرين رؤوسكم، الإمام الشافعي أخذ ببداية اللفظ فقال ثلاث شعرات تكفي، والقرآن نزل بلسان عربي مبين، والإمام مالك قال كل الرأس وأخذ بنهاية اللفظ، والكل من القولين صحيح لا غبار عليه، فلا تحاول أن تضيق واسعا. والجنة أبوابها كم؟ ثمانية. هذا ليس تمييعا للدين، لا، هذا بيان تخفيف وبيان صحة الإسلام. أبو حنيفة يرى الزيادة على النص نسخ، ولذلك لم يأخذ بالتغريب، قال خذوا عني قد جعل الله لهن سبيلا، البكر بالبكر جلد مئة وتغريب عام. هو قال الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مئة جلدة، تغريب عام زيادة على النص، هذا يكون نسخ، وهذا حديث أحد وهذه آية، إذا نترك حديث الأحد. كون إن هذا مرجوح عندي هو راجح عنده. الإمام أحمد يرى أن لحم الإبل من أكله يتوضأ، وقال أن نتوضأ من لحوم الإبل، قال نعم، أبو حنيفة، مالك، الشافعي، قالوا لا يلزم الوضوء من لحم الإبل، وهذه الصلاة. والله قال إذا قمتم إلى الصلاة فاصلوا وجوهكم، لا يقبل الله صلاة محدث. وفي شيء أهم من الصلاة، وهذا الأئمة، هذا قالوا كان آخر الأمرين ترك الوضوء مما مست النار، الوضوء من الخارج لا من الداخل، باب الوضوء مما تحت الإزار. إذن هذا القول صحيح لا غبار عليه، وهذا القول صحيح لا غبار عليه، لا تضيق واسعا. قال لا يصلين أحد العصر إلا في بني قريظة. بعضهم قال جاء العصر وهو يريدنا أن نسرع نصلي، بعضهم قال هو الذي جاءنا بالصلاة وقال لا نصلي، لو جاء العشاء لا نصلي. فلما رجعوا كل واحد قال له ما عاب عليه، اثنان تيمما للصلاة وصليا، فأحدهم وجد الماء فتوضأ وعاد الصلاة، والثاني لم يعد الصلاة، فقال للذي أعاد الصلاة لك الأجر مرتين، وقال للذي لم يعد الصلاة أصبت السنة، والذي أصاب السنة لم يخطي، والذي له الأجر مرتين لم يخطي. إذن ما نريد أن نميع الدين، لا والله، ولكن نريد أن نبين للناس الدين، وأنه سهل، وأن كل واحد مكلف بما يفهم من الدين، وأن الشريعة وضعت متحملة للخلاف. اغسلوا اغسلوا وجوهكم، هل فيه كلمة أوضح من اغسلوا وجوهكم؟ اختلفوا في اغسلوا واختلفوا في وجوهكم. فبعض العلماء قال الغسل هو إمرار الماء، وبعضهم قال يجب الدلك، لأن لا غسل إلا بالدلك، وبعضهم قال إمرار الماء يكفي، والوجه بعضهم قال ما دون العارض، وبعضهم قال إلى الأذنين الوجوه. إذن لأن القرآن نزل بلسان عربي مبين، الذي بيده عقدة النكاح، الولي أو الزوج، بعضهم قال الولي وبعضهم قال الزوج. إذن هنا نحن لا نتكلم على من ترجح عليه شيء يعمل به، لكن لا يقول أن الآخرين ضلوا لأنهم رأوا أدلة وأخذوا بها. إمام دار الهجرة لما قال له أبو جعفر المنصور أنا أريد نرغم الناس على الموطأ، قال له لا تفعل، لما لا تضيق على المسلمين؟ صحابة رسول الله تفرقوا في الأمصار، وكل واحد عنده علم ليس عند مالك، مالك كان في المدينة والصحابة اختلفوا، وكل واحد حفظ علما ليس عند مالك. أترك المسلمين كل جهة تعمل بما وصلها من حديث النبي صلى الله عليه وسلم ومن الشريعة، هذا الإنصاف، هذا العلم. حفظت شيئا غابت عنك أشياء، تريد الجنة غيرك يريد الجنة، لك شيوخ غيرك لهم شيوخ، تخاف الله غيرك يخاف الله. لذلك ينبغي أن ننصف، وقبل أن نحمل على المخالف أول شيء نسأله ما دليلك على ما تقول؟ فإذا قال دليلي كذا نقول له هذه الآية منسوخة تعال معي، أو هذا الحديث موضوع لا يصح، إذن أتي بغيره، إما أن تأتي بدليل غيره أو تأتي معي. وكررنا في هذه الدروس المباركة أن الخلاف لا يخلو من واحد من أربعة أمور، عندك دليل عندي دليل ما في مشكلة، ما عندك دليل ما عندي دليل ما في مشكلة، عندك دليل ما عندي دليل نكون معك، عندي دليل ما عندك دليل تكون معي. إذن القسمة رباعية، هذا إذا عملناه ما يكون بيننا خلافات، ويكون بيننا ألفة ومحبة. واحد قال كذا، يا فلان قلت كذا ما دليلك؟ بعدين تبين، يقول له هذا الحديث لا يصح، هذه الآية منسوخة، هذا الإجماع ما ثبت، هذا القياس فيه قادح كذا، إذن تعال معي. والحقيقة يعني الإنصاف يعني قليل، ولكنها نعمة يرزقها لبعض الناس، لا بد للمسلم أن ينصف. ومن الأمور التي تركز عليها الشريعة أن المسلم لا بد أن ينصف إخوانه، وأن يحب لهم ما يحب لنفسه. والله لا يؤمن أحدكم حتى إيش؟ يحب لأخيه ما يحب لنفسه. هل تريد أحد أن يفضح بك؟ لا تفضح بالناس. هل تريد واحد أن يشوهك؟ لا تشوه الآخرين. هل تريد واحد أن يكذب عليك؟ لا تكذب على الآخرين. هل تريد واحد أن يظلمك؟ لا تظلم الآخرين. لذلك لا يكمل إيمان الإنسان إلا إذا أحب لإخوانه ما يحب لنفسه. هذه الشريعة غاية في الجمال والإتقان. نرجو الله تعالى أن يبصرنا بالحق ويرزقنا اتباعه، وأن يبصرنا بالباطل ويرزقنا اجتنابه. هل يجوز صلاة الوتر بعد أذان الفجر؟ نعم يجوز.